على الخمس توديعا بجد فصلها وحافظ على تلك النوافل كلها وتب عن ذنوب لا تذل بذلها فيا راكب العصيان ويحك خلها ستحشر عطشانا ووجهك أسود ألا إن أهل العلم في علم غيبه لهم كل خير من إلهي بقربه سموا بالهدى والناس من فوق تربه فكم بين مسرور بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد إذا كورت شمس العباد وأنجموا وقربت النار العظيمة تضرم وكب هذا ثم هذا مسلم فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا شقي في الجحيم مخلد وقد كان هذا الحكم من ربنا مضى ولا بد هذا الحكم في الحشر يمتضى إلهي أنلني العفو منك مع الرضا إذا نصب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد نبي الهدى المعصوم عن كل زلة شفيع الورى أكرم بها من فضيلتي وملته يا صاحبي خير ملتي عليه صلاة الله في كل ليلة مع الآل والأصحاب ما دار فرقد انتهى من النونية في سماع أهل الجنة. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان أوما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان واها لذياك السماع فإنه ملئت به الآذان بالإحسان واها لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان واها لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان واها لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. قوت النفوس وإنما قرآن قوت القلب أنى يستوي القوتان. ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان. وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخا العرفان. يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن. انتهى. آخر: تمسك بتقوى الله فالمرء لا يبقى. وكل امرئ ما قدمت يده يلقى. ولا تظلمن الناس في أمر دينهم ولا تذكرا إفكا ولا تحسدا خلقا. ولا تقربا فعل الحرام فإنه لذاذته تفنى وأنت به تشقى. وعاشر إذا عاشرت ذا الدين تنتفع بعشرته. واحذر معاشرة الحمقى. ودار على الإطلاق كلا ولا تكن أخا عجل في الأمر واستعمل الرفق. وخالف حظوظ النفس فيما ترومه إذا رمت للعليا أخا اللب أن ترقى. تعود فعال الخير جمعا فكلما تعوده الإنسان صار له خلقا. انتهى. في الحث على بر الوالدة: قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما. فيا ويح شخص غير خالقه أما. وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما، فالأجر في ذاك والرحمة. فكم بذل من رأفة ولطافة، وكم منح وقت احتياجك من نعمة. وأمك كم باتت بثقلك تشتكي، تواصل مما شفها البؤس والغم. وفي الوضع كم قاست وعند ولادها، مشقا يذيب الجلد واللحم والعظم. وكم سهرت وجدا عليك جفونها، وأكبادها لهفا بجمر الأسى تحمى. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوا وإشفاقا، وأكثرت الضم. فضيعتها لما أسنت جهالة، وضقت بها ضرعا وذوقتها سما. وبت قرير العين ريان ناعما، مكبا على اللذات لا تسمع اللوم. وأمك في جوع شديد وغربة، تلين لها مما بها الصخرة الصم. أهذا جزاها بعد طول عنائها، لأنت لذو جهل وأنت إذا أعمى. انتهى. آخر: فلا تطع زوجة في قطع والدة، عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر. فكيف تنكر أما ثقلك احتملت، فكيف تنكر أما ثقلك احتملت. وقد تمررت في أحشائها شهرا، وعالجت بك أوجاع النفاس. وكم سرت لما ولدت مولودها ذكرا، وأرضعتك إلى حولين مكملة، في حجرها تستقي من ثديها الدرر. ومنك ينجسها ما أنت راضعه منها، ولا تشتكي نثنا ولا قذرا. وقل هو الله بالآلاف تقرأها خوفا عليك، وترخي دونك الستر. وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت، وحتى صرت كيف ترى. فلا تفضل عليها زوجة أبدا، ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبر. فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. انتهى. آخر: أعوذ برب العرش من كل فتنة وأسأله عفوا لكل خطيئتي وحفظا لديني ثم دنياي ثم ما أكن وما أبديه مع حسن نيتي، فأحيا محبا للنبي وآله وأصحابه في خير هدي وسنة، فمن هدي خير الخلق إعفاء لحية، ومن هديه يا صاح لبس لعمتي. وقد جاء أقوام عتاة تجاصروا على هدم أعلام الهدى بوقاحتي، ويا ليتهم لما عن الحق أعرضوا بأفعالهم ما عارضوا بصراحتي. هم مثلوا من جهلهم بوجودهم، لقد بلغوا في ذاك حد الشناعة. أقول لمن أمسى عن الدين ناكبا معاند أعلام الهدى للشريعة، يجاهر في نكر ويبدي تشبها بأعداء دين، يا لها من خسارتي. يمثل في وجه بحلق للحيتي، لعمري لقد ساوى لوجه بعانتي، فأصبح منه الوجه أستا مشوها لدى كل ذي عقل بأقبح صورتي. تعود هذا الخلق طبعا لأنه يلائم ما يعتاده من خلاعتي، فأف على من ضيعوا هدي دينهم وصاروا على نهج العدا في الطريقة. انتهى. آخر: تبارك من لا يعلم الغيب غيره، ومن لم يزل يثنى عليه ويذكر. تبارك من لا يعلم الغيب غيره، ومن لم يزل يثنى عليه ويذكر. على في السماوات العلى فوق عرشه، إلى خلقه في البر والبحر ينظر. سميع بصير قادر ومدبر، ومن دونه عبد ذليل مدبر. سميع بصير قادر ومدبر، ومن دونه عبد ذليل مدبر. يداه لنا مبسوطتان كلاهما يسحان، والأيدي من الخلق تقطر. وإن فيه فكرنا استحالت عقولنا وأبنى حيارا واضمحل التفكر. وإن نقر المخلوق عن علم ذاته وعن كيف كان العمر تاه المنقر. ولو وصف الناس البعوضة وحدها بعلمهم لم يحكموها وقصروا، فكيف بمن لا يقدر الخلق قدره، ومن هو لا يفنى ولا يتغير. فكيف بمن لا يقدر الخلق قدره، ومن هو لا يفنى ولا يتغير. انتهى. آخر: إذا موجد الأشياء يسر للفتى، ثمان خصال قلما تتيسر، كفاف يصون الحر عن بذل وجهه، فيضحي ويمسي وهو حر موقر، ومكتبة تحوي تعاليم ديننا، ومسجد طين بالقديم يذكر، ومفروشه الحصبة كما كان أولا، أو الرمل لا فرش بها نتفكر، ورابعها في كل يوم وليلة ينادي لخمس في المساجد يجهر، وخامسها عزت وقل وجودها صديق على الأيام لا يتغير، وبيت خلي من شرور تنوعت لها عند أصحاب الرذيلة مظهر، وجيرانه أصحاب دين وغيرة إذا استنصروا للدين هبوا وشمروا، مجالسهم فيما يحث على التقى، ورؤيتهم بالتابعين تذكر، وثامنها قوامة الليل دأبها تصلي وتتلو للكتاب وتذكر، تسلي عن الدنيا ومن ولعوا بها، وتخدمه طول النهار وتشكر. فهذا الذي قد نال ملكا بلا أذى، ولم يعده عز ومجد ومفخر. انتهى. آخر: احفظ هداك إله الخلق يا ولدي، وصية لك من خير الوصيات، أن المعالي سماوات مركبة سبع كترتيبة السبع السماوات، عقل وحلم وصبر والأنات، وبالعلم العزيز وإخلاص الديانات، إن المروءة فاحرص في ارتقاء مراقيها، ولا تشتغل عنها بلذات، فكل لذة عيش لا يصاحبها رضا الإله، فمن عيش البهيمات. انتهى. فقال آخر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. آخر: إذا ما صار فرشي من تراب، وبت مجاور الرب الرحيم، فهنوني أصيحابي وقولوا، فهنوني أصيحابي وقولوا لك البشرى قدمت على الكريم. آخر: أتذهل بعد إنذار المنايا وقبل النزع أنبضت الحنايا؟ رويدك لا يغرك كيد دنيا، هي المرنان مصمية الرماية. أترجو الخلد في دار التفاني وأمن السرب في خطط البلايا؟ وتغلق دون ريب الدهر بابا كأن لا آمن قرع الرزايا؟ وأن الموت لازمة قراه لزوم العهد أعناق البرايا؟ لنا في كل يوم منه غاز، له المرباع منا والصفايا. انتهى. آخر: كم ذا أؤمل عفوا لست أكسبه، ويل لجلدي يوم النار من أملي. قول جميل وأفعال مقبحة، يا بعد ذا القول في الدنيا من العمل. يا بؤس للعيش غر العالمون به، والجاهلون معا في الأعصر الأول. مضوا جميعا فلا عين ولا أثر، حانوا وحالوا وهذا الدهر لم يحل. كأنهم بعدما استمطوا جنائزهم لم يمتطوا صهوات الخيل والإبل. قالوا: فرغت من الأشغال؟ قلت لهم: لو لم أكن بانتظار الموت في شغلي، إني لأعلم علما لا يخالجه شك، فأطمع للدنيا ويطمع لي، بأنه لا محيص عن مدى سفري ولا دواء لما أشكوه من عللي. وأنني سوف ألقى ما يطيح به كيدي، وتذهب عنه ضللا حيلي. وكيف يطبق جفنا بالكرى رجل وراءه للردى حاد من الأجل؟ أم كيف يصبح جذلانا وليس له علم الإله بعقبى ذلك الجبل؟ يا راقدا ونداء الله يوقظه، ألا تزودت فينا زاد مرتحل؟ انتهى. آخر: إن أولي العلم بما في الفتن تهيبوها من قديم الزمن، فاستعصموا الله وكان التقى أوفى لهم فيها من أوفى الجنن. واجتمعوا في حسن توفيقه وافترقوا في كل سعي حسن. فعالم مستمجد عامل يسلك بالناس سواء السنن، ينثر من فيه لهم جوهرا، من علمه ليس له من ثمن. يقسمه طلابه بينهم

فليتني كنت لهم خادما وليتني إن لم أكن لم أكن. ومن سواهم فرجال رجوا أن يعبروا البحر بغير السفن، وإنما قصر بي عنهم حبي لدار ملئت بالفتن. لا غارت الدنيا ولا أنجدت، فالعاقل الحر بها ممتحن. تميل للأحمق من أهلها، وهي على عاقلهم تضطغن. يا عجبا من غفلتي بعد أن داني الشيب ألا فرحلا. وأدرك الفائت من قبل أن يفجأك الموت فلا تنظرا. أقبح من ترمقه مقلة مبصرة شيخ خليع الرسن. تقتاده الدهر دواعي الهوى إلى الصبا مثل اقتياد البدن. يأمل آمال فتى يافع كأنه ليس بشيخ يفن. ليس جمال الشيخ إلا التقى، والمحو للسوء بفعل حسن. ليس جمال الشيخ إلا التقى، والمحو للسوء بفعل حسن. شغلت بالوصف ولو أنني أشغل بالموصوف كنت الفطن. شغلت بالوصف ولو أنني أشغل بالموصوف كنت الفطن. ولم أبع رشدا بغي، ولم أرض بعقلي مثل هذا الغبن. إنا إلى الله لقد حاق بي ما يورث الخزي غدا والحزن. والحمد لله ففي كفه منح لمن شاء وفيها المنن. وهو الذي أرجو فإن لم يكن عند رجائي فيه طولا فمن. انتهى. آخر. فجد ولا تغفل وكن متيقظا، فعما قليل يترك الدار عامر. وشمر ولا تفطر، فعمرك زائل وأنت إلى دار الإقامة صائر. ولا تطلب الدنيا فإن نعيمها وإن نلت منها غبه لك ظاهر. أما قد نرى في كل يوم وليلة يروح علينا صرفها ويباكر. تعاورنا آفاقها وهمومها، تعاورنا آفاتها وهمومها. وكم قد نرى يبقى لها المتعاور، فلا هو مغبوط بدنياه آمن، ولا هو عن تطلابها النفس قاصر. اللهم أيقظنا من سنة الغفلة، ووفقنا لاغتنام أوقات المهلة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر: أأحور عن قصدي وقد برح الخفا، ووقفت من عمر القصير على شفا، وأرى شؤون العين تمسك ماءها، ولقبل ما حكت السحاب الوكفة، وأخال ذاك لعبرة عرضت لها، وأخال ذاك لعبرة عرضت لها من قسوة في القلب أشبهت الصفا. ولقل لي طول البكاء لهفوتي، فلربما شفع البكاء لمن هفى. إن المعاصي لا تقيم بمنزل إلا لتجعل منه قاعا صفصفا. ولو أنني داويت معطب دائها بمراهم التقوى لوافقت الشفا، ولعفت موردها المشوب برنقها، وغسلت رين القلب في عين الصفا، وهزمت جحفل غيها بإنابة، وسللت من ندم عليها مرهفا، وهجرت دنيا لم تزل غرارة بمؤمليها الممحضين لها الوفا. سحقتهم وديارهم سحق الرحى، فعليهم وعلى ديارهم العفا. ولقد يخاف عليهم من ربهم يوم الجزاء النار إلا إن عفا. إن الجواد إذا تطلب غاية بلغ المدى منها وبذ المكرفا. شتان بين مشمر لمعاده أبدا، وآخر لا يزال مسوفا. إني دعوتك ملحفا لتجيرني مما أخاف فلا ترد الملحفا. انتهى. آخر: فأمسوا رميما في التراب وعطلت مجالسهم منهم وأخلي المقاصر، وحلوا بدار لا تزاور بينهم، وأنى لسكان القبور التزاور. فما إن ترى إلا قبورا سووا بها مسطحة تسفي عليها الأعاصر. فما صرفت كف المنية إذ أتت مبادرة تهوي إليها الذخائر، ولا دفعت عنه الحصون التي بنى، وحفت بها أنهاره والدفاتر، ولا قارعت عنه المنية حيلة، ولا طمعت بالذب عنها العساكر. أتاه من الجبار ما لا يرده، وأمر قضاه الله لا بد صائر. مليك عزيز لا يرد قضاؤه، حكيم عليم نافذ الأمر قاهر. عنا كل ذي عد لعزة وجهه، فكم من عزيز للمهيمن صاغر. لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت لعزة ذي العرش الملوك الجبابر. انتهى. آخر: إليك رسول الله منا تحية، وصلى عليك العابد المتهجد، فأنت رسول الله هاد ومهتد، نبي هدى للأنبياء مؤيد. وقد قال حسان وفي الشعر شاهد: تجدده الأيام يروى وينشد، أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. فقلت شبيها بالذي قال إنني به مؤمن حقا لربي موحد. فلا يقبل التوحيد إلا بذكره، ليقرنه عند النداء الموحد. وما جاء يدعونا بغير دلالة، ولكن بآيات تدل وتشهد. ومن ذاك جذع حن شوقا إلى الرضا، وما زال ساعات يميل ويسند. وقد سمعوا صوتا من الجذع بينا، فيا عجبا ممن يشك ويلحد. ومن ذاك شاة خلوة الضرع مسها، فضرت بغزر حافل يتزيد. فقام إليها الحالبان فأطرعا، أواني هما والضرع ما الآن أبرد. وسار إلى البيت المقدس ليلة، مسيرة شهر واردا ليس يطرد. وسار إلى البيت المقدس ليلة، مسيرة شهر واردا ليس يطرد. يخبر بالعير التي في طريقه، ليوقن أهل الشرك ذاك فيسعد. ومن ذاك أخبار عن الغيب قالها، يعاين منها الصدق فيها ويوجد. فسؤدته بالله إذ كان وحيه إليه وهل فوق النبوة سؤدد؟ فأظهر بالإسلام دعوة صادق، فضل به قوم وقوم به هدد. تسلم أحجار عليه فصيحة، إذا ما خلا في حاجة يتفرد. ويسمع من أصواتها في طريقه، تمجده، إن النبي ممجد. وأنشأ ربي مزنة فوق رأسه، رآها بحير الراهب المتعبد. تظلله من كل حر يصيبه، تقيم عليه ما أقام فيركد. وإن سار سارت لا تفارق رأسه، فقال لهم هذا النبي محمد، حليم رحيم لين متواضع، سخي حيي عابد متزهد. انتهى. آخر: لا بد للضيق في الدنيا من الفرج، فافتح أكف الرجا والحق بألف رج. واعلم بأنك مفتون وممتحن، بما لديك من الأشياع والحرج. والكل يذهب إن حزنا وإن فرحا، فكن إذا ضاق أمر غير منزعج. وأظهر البسط في كل الأمور، وإن ضاقت عليك فقل يا أزمة فرج. واشكر على كل حال أنت فيه، فما عن حكمة قد خلا أمر إليك يجي. واصبر وصابر لأحكام الإله، ولا تضجر وإياك في الدنيا من اللجج. وأطلق النفس في سجن الهموم يفز، غريق قلبك يا هذا من اللجج. فربما رفعة من خفضة ظهرت، وسافل قد رقى عال من الدرج. وظلمة الليل إن زادت فإن لها نورا يشع عدا الأقمار والسرج. والضد للضد مجعول يزول به، وليس ماض مع الآتي بممتزج. يا حالة النقص ما عني الكمال نأى، ونفحة المسك في ضمن الدم اللذج. وكل شيء له وقت يكون به، فلا تكن في القضايا غير مبتهج. وحكم ربك فاصبر في الوجود له، فإن حجته تعدو على الحجج. وارفع وساوسك اللاتي تسوق إلى اتعاب نفسك، واطرق سيرك الهمج. اذكر إلهك في سر وفي علن، تنجو غدا من لهيب النار والوهج. وبالصلاة فوالي والسلام على طه الرسول إلينا واضح النهج والآل والصحب والأتباع أجمعهم بالخير ما هب ريح طيب الأرج. انتهى. قصيدة لأحد الزاهدين. أتيت إليك يا رب العباد بإفلاتي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق وقل زادي، وما لي حيلة إلا رجائي، ومنك على المدى حسن اعتقادي. ولو أقصيتني وقطعت حبلي، وحقك لا أحول عن الوداد، فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد، وقد وافى ببابك مستجيرا يخاف من القطيعة والبعاد. آخر: إذا شئت أن ترثي فقيدا من الورى وتدعو له بعد النبي المكرم، فلا تبكيا إلا على فقد عالم يبادر بالتفهيم للمتعلم، وفقد إمام عالم قام ملكه بأنوار حكم الشرع لا بالتحكم، وفقد شجاع صادق في جهاده وقد كسرت راياته في التقدم، وفقد كريم لا يمل من العطاء ليطفئ بؤس الفقر عن كل معدم، وفقد تقي زاهد متورع مطيع لرب العالمين معظم. فهم خمسة يبكى عليهم وغيرهم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. انتهى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر: كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم عليها مجال الريح بعدك والقطر. وهل أبصرت عيناك حيا بمنزل على الأرض إلا بالفناء له قبر؟ وأهل الثرى نحو المقابر شرع، وليس لهم إلا إلى ربهم نشر. على ذاك مروا أجمعون وهكذا يمرون حتى يستردهم الحشر. فلا تحسبن الوفر مالا جمعته، ولكن ما قدمت من صالح وفر. وليس الذي يبقى الذي أنت جامع، ولكن ما أوليت منه هو الذخر. قضى جامع الأموال لم يتزود سوى الفقر، يا بؤسا لمن زاده الفقر. بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر وما بين ميلاد الفتى ووفاته إذا نصح الأقوام أنفسهم عمره لأن الذي يأتي كمثل الذي مضى وما هو إلا وقتك الضيق النذر فصبرا على الأوقات حتى تحوزها فعما قليل بعدها ينفع الصبر. انتهى. آخر: فلله ضر العارف الندب إنه تسح لفرط الوجد أجفانه دما يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مهتما فصيحا بما قد كان من ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما فصار قرين الهم طول نهاره ويخدم مولاه إذا الليل أظلما يقول: إلهي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويسر أوزاري وما قد تقدما. انتهى. آخر: إلى كم إذا ما غبت ترجى سلامتي وقد قعدت بالحادثات وقامتي وعممت من نسج القتير عمامة رقوم البلا مرقومة بعمامتي وكنت أرى لي في الشباب علامة فصرت وإني منكر لعلامتي وما هي إلا أوبة بعد غيبة إلى الغيبة القصوى فثم قيامتي كأني بنفسي حسرة وندامة تقطع إذ لم تغن عني ندامتي من النفس مما يوطئ المرء عشوة إذا النفس جالت حولهن وحامتي ومن أوطأته نفسه حاجة فقد أساءت إليه نفسه وألامتي أما والذي نفسي له لو صدقتها لرددت توبيخي لها وملامتي فلله نفس أوطأتني من العشا حزونا ولو قومتها لاستقامتي ولله يوم أي يوم فظاعة وأفظع منه بعد يوم قيامتي ولله أهلي إذ حبوني بحفرة وهم بهواني يطلبون كرامتي ولله دنيا لا تزال تردني أباطيلها في الجهل بعد استقامتي ولله أصحاب الملاعب لو صفت لهم لذة الدنيا بهن ودامت ولله عين أيقنت أن جنة ونارا يقين صادق ثم نامت. آخر: أسأت فما عذري إذا انكشف الغطاء وأظهر رب العرش ما أنا أستره إذا الله ناداني بيوم قيامة تعديت حد العلم حتى هل أنت تؤجر إذا الله ناداني بيوم قيامة تعديت حد العلم هل أنت توجر أسأت إلى خلقي وحقي تركته فأين الحيا مني فإني أكبر دعوت إلى علم وأظهرت حكمة وأنت على الدنيا عفوف مشمر وخالفت ما قد قلت وازددت غفلة وقلبك للذات والغش يضمر ظننت بأني مهمل لامرئ عصى كأنك لم تعلم بأنك تحشر هنالك يمتاز المسيئون كلهم فوا حسرة إن كنت ممن يحسر فيا حي يا قيوم يا خير راحم ومن هو للزلات والذنب يغفر عصيتك من لؤمي ونفسي ظلمتها وذنبي في عمري يزيد ويكثر ولكنني إن جئت ذنبا وزلة أرجيك يا رحمن للوهن تجبر وتغفر لي ذنبي وتصلح عيشتي وترحم آبائي فإنك تقدر وأرجوك يا رحمن إذ ما سفرتني بدنياي في يوم القيامة تستر. انتهى. آخر: صن الحسن بالتقوى وإلا فيذهب فنور التقى يكسو جمالا ويكسب وما ينفع الوجه الجميل جماله وليس له فعل جميل مهذب فيا حسن الوجه اتق الله إن ترد دوام جمال ليس يفنى ويذهب يزيد التقى ذا الحسن حسنا وبهجة وأما المعاصي فهي للحسن تسلب وتكسف نور الوجه بعد بهائه وتكسوه قبحا ثم للقلب تقلب فسارع إلى التقوى هنا تجد الهنا غدا في صفا عيش يدوم ويعذب فما بعد ذي الدنيا سوى جنة بها نعيم مقيم أو لظى تتلهب. انتهى. آخر: غفلت وحاد الموت في أثري يحدو فإن لم أرح يومي فلا بد أن أغدو أنعم جسمي باللباس ولينه وليس لجسمي من لباس البلا بد كأني به قد مر في برزخ البلا ومن فوقه ردم ومن تحته لحد. وقد ذهبت مني المحاسن وانمحت، ولم يبق فوق العظم لحم ولا جلد. أرى العمر قد ولى ولم أدرك المنى، وليس معي زاد وفي سفري بعد. وقد كنت جاهرت المهيمن عاصيا، وأحدثت أحداثا وليس لها رد. وأرقيت خوف الناس سترا من الحياة، وما خفت من سري غدا عنده يبدو. بلى خفته لكن وثقت بحلمه، وأن ليس يعفو غيره فله الحمد. فلو لم يكن شيء سوى الموت والبلا، عن اللهو لكن زال عن رأينا الرشد. عسى غافر الزلات يغفر زلتي، فقد يغفر المولى إذا أذنب العبد. أنا عبد سوء كنت مولاي عهده، كذلك عبد السوء ليس له عهد. فكيف إذا أحرقت من نار جثتي، ونارك لا يقوى لها الحجر الصلد. أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا، وأبعث فردا فارحم الفرد يا فرد. اللهم انظمنا في سلك الفائزين برضوانك، اللهم انظمنا في سلك الفائزين برضوانك، واجعلنا من المتقين الذين أعددت لهم فسيح جنانك، وأدخلنا برحمتك في دار أمانك، وعافنا يا مولانا في الدنيا والآخرة من جميع البلايا، وأجزل لنا من مواهب فضلك وهباتك، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر، إذا شغل الضياع آلات لهوهم، وطاب لهم عند الملاهي محفل، وصروا بما فيه هلاك نفوسهم، ودينهم والأهل والمال أول. فقم وتوضأ واقصد الماجد الذي إذا مضى الثلثان لليل ينزل، يقول ألا من سائل يعطى سؤله، ومستغفر يغفر له ما يؤمل. ومن مذنب مما جنى جاء تائبا، إلى غافر للذنب للتوب يقبل. وكرر سؤالا والدعاء بتضرع، لعلك تحظى بالفلاح فتقبل. وقل عبدك المسكين قد جاء تائبا ويرجوك توفيقا وللعفو يأمل. فجد وتجاوز يا جواد لمن أتى وليس له إلا رجاءك موئل. انتهى. آخر: فلا ترجو إلا الله في كل حادث، فألق إليه بث شكواك تحمد. له الملك بالأكوان لا بمؤازر ولا بنصير في الدفاع لمعتدي. قريب ولكن بالذنوب تباعدت مسائلنا عن روض إحسانه الندي. فقم قارعا للباب والناب نادما على ما جرى وارفع دعاءك يصعد. وقم سائلا والدمع في الخد سائل، تجد ما تشى في لطفه وكأنقد. وقم زلفا في الليل إن نشر الدجى جناح غداف يلبس الكون عن يدي. ورد ظلام الليل بالذكر مشرقا فقد فاز من بالذكر يهدي ويهتدي. وأما بنو الدنيا فلا ترج نفعهم، فلا منجد فيهم يرجى لمجتدي. فإني تتبعت الأنام فلم أجد سوى شامت أو حاسد أو مفند. وقد رضعوا ثدي المهابة كلهم، وكل بذيل الذل أصبح مرتدي. فلم أر أرمي بالسهام من الدعاء إلى مقتل الأعداء من قوس مذود. وعما قليل يدرك السهم صيده، فكم صاب سهم الليل مهجة أصيد. وأوصيك بالتقوى لربك إنه سيحمد تقواه الموفق في غد. وخذ لك من دنياك زادا فإنما أقامك في الدنيا لأخذ التزود. وعما قليل قد أناخ ركاب بقصر خلي مظلم الجو فاتفدي. وعما قليل قد أناخ ركابنا بقصر خلي مظلم الجو فادفدي. فإن الليالي كالمراكب تحتنا تروح بنا في كل حين وتغتدي. فيا حبذا جنات عدن فإنها تحط رحال القادم المتزود. وليس لنا إلا الرجاء فإنه يبلغنا من فضله خير مقعد. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. آخر: هو الوقت فاصبر ما على الوقت معتب، وليس لنا مما قضى الله مهرب. ولا بد من كأس الحمام ضرورة، ومن ذا الذي من كأسه ليس يشرب. وما يعمر الدنيا الدنية حازم إذا كان فيها عامر العمر يخرب، وإن عليا ذمها في كلامه وطلقها، والجاهل الغر يخطب. ألا إن هذا الكون فيه مواعظ لمتعظ من ظلمة القبر يهرب. فكم من عظيم البأس صارت عظامه أوان، ومنها الماء يا قوم يشرب، وينقل من أرض لأخرى وما ضرى، فواها له بعد البلا يتغرب. انتهى. آخر: وإن تبدي يوما بالنصيحة لامرئ بتهمته إياك كان مجازيا، وإن تتحلى بالسماحة والسخاء يقال سفيه أخرق ليس واعيا، وإن أمسكت كفاك حال ضرورة يقال شحيح ممسك لا مساوية، وإن ظهرت من فيك ينبوع حكمة يقولون مهذارا بذيا مباهيا، وعن كل ما لا يعني إن كنت تاركا يقولون عن عي من العجز صاغية، وإن كنت مقداما لكل ملمة يقال عجول طائش العقل واهية، وإن تتغاضى عن جهالة ناقص يعدوك خوارا جبانا ولاهية، وإن تتقاصى باعتزالك عنهم يقالوك من كبر وتيه مجافية، وإن تتدانى منهم لتألف يظنوك خداعا كذوبا مراقيا، ترى الظلم منهم كامنا في نفوسهم، كذا غدرهم في طبعهم متواريا، ففي قوة الإنسان يظهر ظلمه، وفي عجزه يبقى كما كان خافيا، وهيهات تنجو من غوائل فعلهم وأقوالهم مهما تكن متحاشية. فمن رام إرضاء الأنام بقوله وفعل غدا للمستحيل معانيا، ومن ذا الذي أرضى الخلائق كلهم رسولا نبيا أم وليا وقاضيا، وأعظم من ذا خالق الخلق، هل ترى جميع الورى في قسمة منه راضية؟ إذا كان رب الخلق لم يرض خلقه فكيف بمخلوق رضاهم مراجية؟ فلازم رضا رب العباد إذا، ولا تبالي بمخلوق إذا كنت زاكيا، وسدد وقارب ما استطعت، فإنما يكلف عبد فعل ما كان قاويا. انتهى. آخر: يا منفق العمر في حرص وفي طمع، إلى متى قد تولى وانقضى العمر؟ إلى متى ذا التماجي في الضلال أما؟ تثنيك موعظة لو ينفع الذكر. إلى متى ذا التمادي في الضلال أما تثنيك موعظة لو ينفع الذكر. بادر متابا عسى ما كان من زلل وما اقترفت من الآثام يغتفر. وجنب الحرص واتركه فما أحد ينال بالحرص ما لم يعطه القدر. ولا تؤمل لما ترجو وتحذره من ليس في كفه نفع ولا ضرر. وفوض الأمر للرحمن معتمدا عليه في كل ما تأتي وما تظهر. واحذر هجوم المنايا واستعد لها ما دام يمكنك الإعداد والحذر. انتهى. آخر. فهبوا أهيل العلم من رقبة الهوى وميلوا إلى نهج الرشاد وقالوا. فهبوا أهيل العلم من رقبة الهوى وميلوا إلى نهج الرشاد وقالوا. هوى النفس إن النفس من أكبر العبا وللعبد فيها إن أطاع المثالث. وحثوا مطايا العزم في طلب العلا فقد مات أهلوه الكرام السوالف. ونحن إذا ماتوا نموت بموتهم إذا لم يكن منا على النهج عارف. فأحيوا موات العلم منكم بعفة إلى العلم كي تحيا بتلك الوظائف. فلا خير يرجى في الحياة على الهوى إذا لم يكن فينا إلى العلم صارف. بضاعتنا المزجات فيه قليلة وقد كان فينا جسمه وهو ناحف. وعما قليل سوف يسوى سجله وتذهب أرباب له وطوائفه. انتهى. آخر. أرى الوقت أغنى خطبه عن خطابه بوعظ شفى ألبابنا بلبابه. له قلب تهدي القلوب صواديا إليه وتعمى عن وشيك قلابه. هو ليس إلا أنه وهو قادر سطى فأغاب الليث عن أنس غابه. وهيهات لم تسلم حلاوة شهده لصاب إليه في مرارة صابه. مبيد مباديه تغر وإنما عواقبه مختومة بعقابه. ألم تر من ساس الممالك قادرا وسارت ملوك الأرض تحت ركابه. ودانت له الدنيا وكادت تحله على شهبها لولا خمود شهابه. لقد أسلمته حصنه وحصونه غداك غدا عن كسبه لاكتسابه. فلا فضة أنجبت عندا في انتضابه، ولا ذهب أغناه عند ذهابه. فلا فضة أنجبت عندا انتضابه، ولا ذهب أغناه عند ذهابه. سلا شخصه وراثه بتراثه، وأفرده أقرابه بترابه. انتهى. آخر: لنا كل يوم رنة خلف ذاهب، ومستهلك بين النوى والنوائب. لنا كل يوم رنة خلف ذاهب، ومستهلك بين النوى والنوائب. وقلعة إخوان كأنا وراءهم، نرامق أعجاز النجوم الغوارب. نوادع أحداث الليالي على شفا، من الحرب لو سالمن من لم يحارب. ونأمل من وعد المنى غير صادق، ونأمل من وعد الردى غير كاذب. إلا كم نمني بالغرور وننثني بأعناقنا للمطيعات الكواذب. نراع إذا ما شيك أخمص بعضنا، وأقدامنا ما بين شوك العقارب. ونمشي بآمال طوال كأننا أمنا بنات الخطب دون المطالب. نعم إنها الدنيا سموم لطاعم، وخوف لمطلوب، وهم لطالب. وإنا لنهواها مع الغدر والقلى، ونمدحها مع علمنا بالمعائب. ومن كانت الأيام ظهرا لرحله، فيا قرب ما بين المدى والركائب. تحل الرزايا بالرجال وتنجلي، ورب مصاب مقلع عن مصائب. انتهى. اللهم وفقنا لاتباع الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظم. فلله ضر العارف الندب، إنه تسح لفرط الوجد أجفانه دما. يقيم إذا ما الليل مد ظلامه، على نفسه من شدة الخوف مهتما. فصيحا إذا كان من ذكر ربه، وفيما سواه في الورى كان معجما. ويذكر أياما مضت من شبابه، وما كان فيها في الجهالة أجرما. فصار قرين الهم طول نهاره، ويخدم مولاه إذا الليل أظلم. يقول إلهي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما. فأنت الذي غذيتني وكفلتني، وما زلت منانا علي ومنعما. رجوتك مولى الفضل تغفر زلتي، وتستر أوزاري وما قد تقدم. انتهى. دعاء وتضرع إلى الله عز وجل. أستغفر الله ربي في مناجاتي، فهو العليم بآثامي وزلاتي، وهو الغفور، ولي في عفوه طمع. إذا بسطت له كف الضراعاتي، ما لي سوى بابه باب ألوذ به. إنا ظهري بأوزار الخطيئات، سبحانه وسعت ساحات رحمته، أهل الأراضي وسكان السماوات. أدعوك يا رب والآمال تدفعني، وأستغيث بأهدى الاستغاثات. إني أناجيك والقرآن وجهني إليك، والنفس لم تقض اللبانات. أرجوك تحقيق ما بالنفس من أمل، وكن معيني على إدراك غاياتي. لقد دعوتك أرجو منك مغفرة، وما نؤمل مرهون لميقاتي. أنت الكريم الذي قد عم نائله أهل الأراضي وسكان السماوات. انتهى. اللهم أعذنا بمعافاتك من عقوبتك، وبرضاك من سخطك، واحفظ جوارحنا من مخالفة أمرك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. آخر: ألم تر أن المرء يودي شبابه، وأن المنايا للرجال تشعبه، فمن ذائق كأسا من الموت مرة، وآخر أخرى مثلها يترقب. لها منهم زاد حثيث وسائق، وكل بكأس الموت يوما سيشرب. وما وارث إلا سيورث ماله، ولا سالب إلا قريبا سيسلب. ولا آلف إلا سيتبع إلفه، ولا نعمة إلا تبيد وتذهب. وما من معان في المصائب جمة، يعاورها العصران إلا سيعقبه. أرى الناس أصنافا أقاموا بغربة، تقلبهم أيامها وتقلبه. أرى الناس أصنافا أقاموا بغربة تقلبهم أيامها وتقلبوا بدار غرور حلوة يعمرونها وقد عاينوا فيها زوالا وجربوا يذمون دنيا لا يريحون ضرها فلم أرق الدنيا تذم وتحلب. انتهى. ولبعضهم قصيدة سماها بواعث الفكرة في حوادث الهجرة. سنة هجرة المختار فيها حوادث فخذ نصرها في كل عام وأحكمي. سن هجرة المختار فيها حوادث فخذ نصرها في كل عام وأحكمي. مصلى قبا في أول ثم مسجد بني وبيوتا والصلاة فأتممي. وخلف أذاني جمعة مات أسعد براء وعبد الله أسلم فاسلمي. وثاني صيام فطرة أما كعبة وغزوة ودان بواط المغنم. عشير وبدر عرس عائش مثله بتول وموت لابن مضعون أكرمي. عشير وبدر عرس عائش مثله البتول وموت لابن مضعون أكرمي. سويق سليم قينقاع ومسور ومروان والنعمان صروا بمقدم. كذا ابن زبير مثل موت رقية أبو بنت هند ما رفانت بمعلم. غزا أحدا في ثالث قتل حمزة وذا أمر والخمر ردت فحرم. وحمراء مع بدر أخيرا بناء بزينب ذات البر كسبا لمعدم. كذا حفصة مع أم كلثوم زوجت أتى حسن قبل الحسين المقدم. وفي رابع تزويج هند معونة نظير وقصر والتيمم فافهم. مريسيع إفك والرقاع وموعد ورحم وموت من المساكين عظم. وصل لخوف ثم في الخمس خندق قريضة سعد ما تدومة فافهم. ضمام أتى إسلام عمرو وخالد وعثمان الدار التزلزل فاعلم. وفي سادس لحيان ذو قرد به حديبة استسقى ابن خولة أعظم. مقوقس أهدى والظهار وخاتم لشيرويه الطاعون حج لمسلم. وخيبر في سبع صفية رملة زواجهما ذو الحبس آبوا بأنعم. قدوم أبي هر هدانا عطية قضى عمرة تزويج ميمونة أنعم. قدوم أبي هر هدانا عطية قضى عمرة تزويج ميمونة عمي. وثامن عام مؤتة الفتح أسلم، ومولد إبراهيم نجل المعظم. حنين غلاء طائف النصب من بره، وبنت رسول الله زينب سلم. بتسع تبوك والوفود وجزية، وحج أبي بكر وموت أم كلثوم، ومات ابن بيضة والنجاشي وعروة قتيل ثقيف والسلولي فافهم، ومات ابن بيضة والنجاشي وعروة قتيل ثقيف والسلولي فافهم. لعان وإيلاء وبوران ملكت لقتل فتى شيروة بتظلم. وفي العاشر إبراهيم مات ومولد لنجل أبي بكر محمد أعظم. وفي العاشر إبراهيم مات ومولد لنجل أبي بكر محمد أعظم. جرير افتدى ظلت بأسود عنسة، كسوف بخلف حجة التم يتمم. وسبع وعشرون المغازي ومثلها، سراياه مع عشرين أرخ لمقدمه. أصبنا لإحدى عشرة بنبينا، فيا عظمة رزقا لدى كل مسلم. بها بايع الصديق ردة وكيا لفاطمة مع أم أيمن واختم. انتهى. آخر: إذا رمت أن تنجو من النار سالما، وتنجو من يوم مهول عصف صبي، وتحظى بجنات وحور خرائب، وترفل في ثوب من المجد معجب، وفي هذه الدنيا تعيش منعما عزيزا حميدا نائلا كل مطلب، فملة إبراهيم فاسلك سبيلها، هي العروة الوثقى لأهل التقرب. فعاد الذي عاد ووالي الذي له، يوالي وأبغض في الإله وأحبب. فمن لم يعاد المشركين ومن لهم، يوالي ولم يبغض ولم يتجنب. فليس على منهاج سنة أحمد، وليس على نهج قويم مقرب. وأخلص لمولاك العباد راغبا، إليه منيبا في العبادة مدئب، محبا لأهل الخير لا متكرها، ولا مبغضا أو سالكا منهجا وبي. وكن سلسا لبيبا مهذبا، كريما طليق الوجه سام التطلب. وكن سلسا سهلا لبيبا مهذبا، كريما طليق الوجه سام التطلب. إلى كل من يدنو إلى منهج التقى، فخير الورى أهل التقى والتقرب. ومنهجهم خير المناهج كلها، وموكبهم يوم اللقاء خير موكبي. فهذا الذي يرضى لكل موحد، وهذا الذي ينجي بيوم عصب صبي، وذلك يوم لو علمت بهوله لبت لعمري ساهدا ذات قلبي، ولم تتلذذ بالحياة وطيبها، وأصبحت فيها خائفا ذات رقبي. انتهى. قصيدة فيها تضرع إلى رب العزة والجلال والكبرياء والعظمة. يا ذا الجلال ويا ذا الجود والكرم، قد جئتك خائفا من زلة القدم. ذنبي عظيم وأرجو منك مغفرة، يا واسع العفو والغفران والكرم. دعوت نفسي إلى الخيرات فامتنعت، وأعرضت عن طريق الخير والنعم. خسرت عمري وقد فرطت في زمن، في غير طاعة مولاي فيا ندم. حملت ثقلا من الأوزار في صغري، يا خجلي في غد من زلة القدم. راح الشباب وولى العمر في لعب، وما تحصلت من خير ولم أقم. زمان عزمي قد ضيعته كسلا، والعمر مني انقضى في غفلة الحلم. قد انقضت عيشتي بالذل وأسف، إن لم تجد خالقي بالعفو والكرم. ذي حالتي وانكساري لا تخيبني، إذا وقعت ذليلا حافي القدم. أتيت بالذل والتقصير والندم، أرجو الرضا منك بالغفران والكرم. سار المجدون في الخيرات واجتهدوا، يا فوزهم غنم الجنات والنعم. شفاء قلبي ذكر الله خالقنا، يا فوز عبد إلى الخيرات يستقم. صفت لأهل التقى أوقاتهم سعدوا، نالوا الهنى والمنى بالخير والكرم. ضيعت عمري ولا قدمت لي عملا، أنجو به يوم هول الخوف والزحم. طوبى لعبد أطاع الله خالقه، وقام جنح الدجى بالدمع منسجم. ظهري ثقيل بذنبي آه وأسفي، يوم اللقاء إذا الأقدام في زحم. أرجوك يا ذا العلا قربي تفرجه، واشفي بفضلك لي بلواي مع سقم. غفلت عن ذكر معبودي وطاعته، وقد مشيت إلى العصيان في همم. فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهوال والتهم. قد أثقلتني ذنوب ما لها أحد، سواك يا غافر الزلات واللمم. كن منجدي يا إلهي واعف عن زللي، وتب علي من الآثام واللمم. لاح المشيب وولى العمر في لعب، وصرت من كثرة الأوزار في ندم. مضى زماني وما قدمت من عمل، يا خجلتي من إلهي بارئ النسم. نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا، أجفانهم في ظلام الليل لم تنم. قاموا إلى ذكر مولاهم فقربهم، وخصهم بالرضا والفضل والكرم. وليس لي غير رب الخلق من سند، أرجوه يوليني بالغفران والكرم. لا أرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم. ثم الصلاة على المختار من مضر، محمد المصطفى المخصوص بالكرم. انتهى. هذه منظومة وعظية. خلي الذكار الأربع والمعهد المرتبع والضاعن المودع، وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحف، ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها، لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع. وكم خطى حفتها في خزنة أحدثتها، وتوبة نكفتها لملعب ومرتع. وكم تجرأت على رب السماوات العلى، ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي. وكم غمصت بره، وكم أمنت مكره، وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع. وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب، ولم تراعي ما يجب من عهده المتبع. فالبس شعار الندم، واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم، وقبل سوء المصرع. واخضع خضوع المعترف، ولذ ملاذ المقترف. واعطي هواك وانحرف عنه انحراف المقلع. إلى ما تسهو وتني، ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني، ولست بالمرتدع. أما ترى الشيب وخط، وخط في الرأس خطط، ومن يلح وخط الشمط بفوده فقد نعي. ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص، وطاوعي وأخلصي، واستمع النصح وعي. واعتبري بمن مضى من الخروض وانقضى، واخشي مفاجات القضى، وحاذري أن تخدعي. وانتهجي سبل الهدى وادكري وشك الردى. آها له بيت البلا والمنزل الفقر الخلى ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع. بيت يرى من أودع قد ضمه واستودع بعد القضاء والسعة قيد ثلاث أضرع. لا فرق أن يحل داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبع. وبعده العرض الذي يحوي الحيي والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي. فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبق وهول يوم المفزع. ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم او مطمع. يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترمت من زلل في عمري المضيع. فاغفر لعبد مجترب وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي. انتهى. آخر: كأني بنفسي وهي في السكرات تعالج أن ترقى إلى اللهوات. وقد زم رحلي واستقلت ركائبي وقد آذنتني بالرحيل حداتي إلى منزل فيه عذاب ورحمة وكم فيه من زجل لنا وعظات. إلى منزل فيه عذاب ورحمة وكم فيه من زجر لنا وعظات. ومن أعين سالت على وجناتها ومن أوجه في الطرب منعثرات. ومن وارد فيه على ما يسره ومن وارد فيه على الحسرات. ومن عاثر ما أن يقال له لعى على ما عهدنا قبل في العثرات. ومن ملك كان السرور مهاده مع الآنسات الخرد الخفرات. غدا لا يذوب الدود عن حر وجهه وكان يذوب الأسد في الأجمات. وعود أنسا من ضباء كناته وآرامه بالرقش والحشرات. وصار ببطن الأرض يلتحف الثرى وكان يجر الوشي والحبرات. ولم تغنه أنصاره وجنوده ولم تحمه بالبيض والأسلات. ومما تجامي والشجون كثيرة ذنوب عظام أسبلت عبراتي. وأقلقني أني أموت مفرطا على أنني خلفت بعد لباتي. وأغفلت أمري بعدهم متأبطا فيا عجبا مني ومن غفلاتي. وأغفلت أمري بعدهم متأبطا فيا عجبا مني ومن غفلاتي. إلى الله أشكو جهل نفسي فإنها تميل إلى الراحات والشهوات.

وفهما ذكيا صفيا وشفا من كل داء، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر: ما دار دنيا للمقيم بداري، وبها النفوس فريسة الأقدار. ما بين ليل عاكف ونهاره، نفسان مرتشفان للأعمار. طول الحياة إذا مضى كقصيرها، واليسر للإنسان كالإعتار. والعيش يعقب بالمرارة حلوه، والصفو فيه مخلف الأكدار. وكأنما تقضي بنيات الردى لفنائنا وطرا من الأوطار. والمرء كالطيف المطيف وعمره كالنوم بين الفجر والأسحار. خطب تضاءلت الخطوب لهوله، أخطاره تعلو على الأخطار. نلقي الصوارم والرماح لهوله، ونلوذ من حرب إلى استشعار. إن الذين بنوا مشيدا وانتنوا، يسعون سعي الفاتك الجبار. سلبوا النضارة والنعيم فأصبحوا متوسدين وسائد الأحجار. تركوا ديارهم على أعدائهم، وتوسدوا مدرا بغير دثار. خلط الحمام قويهم بضعيفهم، وغنيهم ساوى بذي الأقتار. والخوف يعجلنا على آثارهم، لا بد من صبح المجد الساري. وتعاقب الملوين فينا ناثر بأكر ما نظم من الأعمار. انتهى. آخر: قف بالقبور بأكباد مصدعة ودمعة من سواد القلب تنبعث. وسل بها عن أناس طالما رشفوا ثغر النعيم وما في ظله مكثوا. ماذا لقوا في خباياها وما قدموا عليه فيها، وما من أجله ارتبأوا، وما من أجله ارتبثوا. ماذا لقوا في خباياها وما قدموا عليه فيها، وما من أجله ارتبثوا. وعن محاسنهم أن كان غيرها طول المقام ببطن الأرض واللبث. وما لهم حشرات الأرض تنهشهم نهشا، تزول له الأعضاء والنجث. وتلكم الفتيات إذ طرحن بها هل كان فيهن ذا التغيير والشعث؟ فإن يجبك على لأي مجيبهم، ولن يجيب وأنى ينطق الجدث. فانظر مكانك في أثناء ساحتهم، فإنه الجد لا هزل ولا عبث. انتهى. آخر: إني بليت بأربع ما صلت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ إبليس يسلك في طريق مهالكي، والنفس تأمرني بكل بلائي، وأرى الهوى تدعو إليه خواطري في ظلمة الشبهات والآراء، وزخارف الدنيا تقول أما ترى حسني وفخر ملابسي وبهائي. انتهى. آخر: ألا أيها اللاهي وقد شاب رأسه، ألما يزعك الشيب والشيب وازع، أتصب وقد ناهزت 50 حجة، كأنك في غرق أو كأنك يافع، أتصب وقد ناهزت 50 حجة، كأنك غر أو كأنك يافع، حذار من الأيام لا تأمننها، فتخدعك الأيام وهي خوادع، أتأمن خيلا لا تزال مغيرة، لها كل يوم في أناس وقائع، وتأمل طول العمر عند نفاذه، وبالرأس وسم للمنية لامع. انتهى. ويقول الآخر: فلا تجزعن للبين كل جماعة، وربك مكتوب عليها التفرق، وخذ بالتعزي كلما أنت لابس جديدا، على الأيام يبلى ويخلق، فصبر الفتى عما تولى ففاته، من الأمر أولى بالسداد وأوفق، وإنك بالإشفاق لا تدفع الردى، ولا الخير مجلوب فما لك تشفق، كأن لم يرعك الدهر أو أنت آمن لأحداثه فيما يغادي ويترك. انتهى. آخر: يشتاق كل غريب عند غربته، ويذكر الأهل والجيران والسكن، وليس لي وطن أمسيت أذكره إلا المقابر إذ كانت لهم وطنا. انتهى. آخر. أشتاق أهلي وأوطاني وقد ملكت دوني، وأفنى الردى أهلي وأحبابي، فأستريح إلى رؤيا القبور ففي أمثالها حل إخواني وأقرابي، ولست أحيا حياة أستلذ بها من بعدهم ولحاق القوم أولى بي. انتهى. آخر. خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم، وساقهم نحو المنايا المقادر، وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها، وضمهم تحت التراب الحفائر. انتهى. آخر. وفي ذكر هول الموت والقبر والبلا عن اللهو واللذات للمرء زاجر، أبعد اقتراب الأربعين تربص وشيب قذال منذر للأكابر، كأنك معني بما هو ظاهر لنفسك عمدا أو عن الرشد حائر. انتهى. آخر. ولم تتزود للرحيل وقد دنا، وأنت على حال وشيك مسافر، فيا لهف نفسي كم أسوف توبتي، وعمري فان والردى لي ناظر، وكل الذي أسلفت في الصحف مثبت يجازي عليه عادل الحكم قادر. انتهى. آخر. لهفي على عمر الذي ضيعته في كل ما أرضى ويسخط مالكي، ويلي إذا عنت الوجوه لربها ودعيت مغلولا بوجه حالك، ورقيب أعمالي ينادي قائلا يا عبد سوء أنت أول هالك، لم يبق من بعد الغواية منزل إلا الجحيم وسوء صحبة مالك. انتهى. آخر. تخرب معمورا وتعمر فانيا، فلا ذاك موفور ولا ذاك عامر، وهل لك إن وافاك حتفك بغتة ولم تكتسب خيرا لدى الله عاذر، أترضى بأن تفنى الحياة وتنقضي ودينك منقوص ومالك وافر؟ انتهى. آخر. كم ضاحك والمنايا فوق هامته، لو كان يعلم غيبا مات من كمد، من كان لم يؤت علما في بقاء غد ماذا تفكره في رزق بعد غد؟ انتهى. آخر: فامهد لنفسك والأقلام جارية، والتوب مقتبل فالله قد وعد. انتهى. آخر: يفني البخيل بجمع المال مدته، وللحوادث والوراث ما يدع، كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. انتهى. وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو صاو فريسته ليأكلها سواه. آخر: يا لهف قلبي على مال أفرقه، على المقلين من أهل المرؤات، إن اعتذاري إلى من جاء يطلبني، ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. آخر: قل لي بربك ماذا ينفع المال إن لم يزينه إحسان وإفضال، المال كالماء إن تحب السواقيه يأسا، وإن يجري يعذب منه سلسال، تحيا على الماء أعراس الرياض كما تحيا على الماء أغراس الرياض كما تحيا على المال أرواح وآمال، إن الثراء إذا حيلت موارده دون الفقير فخير منه إقلال. آخر: تمر لداتي واحدا بعد واحدي، وأعلم أني بعدهم غير خالدي، وأحمل موتاهم وأشهد دفنهم، كأني بعيد منهم غير شاهدي، فها أنا في علمي بهم وجهالتي كمستيقظ يرنو بمقلة راقدي. انتهى. آخر: يا آمن الأقدار بادر قرفها، واعلم بأن الطالبين حفاث، خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث، مالي إلى الدنيا الغرورة حاجة، فليخز ساحر كيدها النفاث. انتهى. آخر: والمرء يبليه في الدنيا ويخلقه، حرص طويل وعمر فيه تقصير، يطوق النحر بالآمال كاذبة، ولهذم الموت دون الطوق مطرور، جبلان يبسم في أشراف ميتته، إن أفلت الناب أردته الأظافير. انتهى. آخر: أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. آخر: يا أيها الباني الناسي منيته، لا تأمنن فإن الموت مكتوب، على الخلائق إن صروا وإن حزنوا، فالموت حتف لذي الآمال منصوب. لا تبنين ديارا لست تسكنها، وراجع النسك كيما يغفر الحوب. آخر: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. فقال الآخر: وما نفس إلا يباعد مولدا، ويدني المنايا للنفوس فتقرب. انتهى. آخر: ست بليت بها والمستعاذ بها من شره، من إليه الخلق تبتهل، نفسي وإبليس والدنيا التي فتنت من قبلنا، والهوى والحرص والأمل. إن لم تكن لك يا مولاي واقية من شرها فلقد أعيت بنا الحيل. انتهى. آخر: تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. انتهى. آخر: ضيعت وقتك فانقضى في غفلة، وطويت في طلب الخوادع أدهرا، أفهمت عن هذا الزمان جوابه؟ فلقد أبان لك العظات وكرر، عاينت ما ملأ الصدور مخافة، وكفاك ما عاينته من أخبر. انتهى. آخر: لا تغتر بشباب ناعم خطل، فكم تقدم قبل الشيب شبان، لا تغترن بشباب ناعم خطل، فكم تقدم قبل الشيب شبان. انتهى. آخر: أتبني بناء الخالدين، وإنما مقامك فيها لو عرفت قليل، لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان يوما يقتفيه رحيل. انتهى. آخر: تبني المنازل أعمار مهدمة، من الزمان بأنفاس وساعات. انتهى. آخر: إذا اكتسب المال الفتى من وجوهه وأحسن تدبيرا له حين يجمعه وميز في إنفاقه بين مصلح معيشته فيما يضر وينفع وأرضى به أهل الحقوق ولم يضع به الذخر زادا للتي هي أنفع فذاك الفتى لا جامع المال ذاخرا لأولاد سوء حيث حلوا وأوضعوا. انتهى. آخر: إلى كم ذا التراخي والتمادي وحادي الموت بالأرواح حادي فلو كنا جمادا لاتعظنا ولكنا أشد من الجماد تنادينا المنية كل وقت وما نصغي إلى قول المنادي وأنفاس النفوس إلى انتقاص ولكن الذنوب إلى ازدياد إذا ما الزرع قارنه اصفرار فليس دواؤه غير الحصاد كأنك بالمشيب وقد تبدى وبالأخرى مناديها ينادي. آخر: أبدا تفهمنا الخطوب كرورها ونعود في عمه كمن لا يفهم تلقى مسامعنا العظات كأنما في الظل يرقم وعظه من يرقم وصحائف الأيام نحن سطورها يقرى الأخير ويدرج المتقدم لحد على لحد يهال ضريحه وبأعظم رمم عليها أعظم من ذا توفاه المنون وقبلنا عاد أطاحهم الحمام وجرهم والتبعان تلاحقا ومحرق والمنذران ومالك ومتمم. اللهم إنا نسألك من النعمة أتمها ومن العصمة عن المعاصي دوامها ومن رحمتك شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه ونسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. آخر: لا تحسدن غنيا في تنعمه، قد يكثر المال مقرونا به الكدر، تصفو العيون إذا قلت مواردها، والماء عند ازدياد النيل يعتكر. أولئك قوم حسن الله فعلهم وأورثهم من حسن فعلهم الخلد، ما ضر من كانت الفردوس مسكنه، ماذا تحمل من بؤس وأكتار. نراه يمشي كئيبا خائفا وجلا إلى المساجد يسعى بين أقمار. ومما ينسب إلى الشافعي: يا لهف قلبي على شيئين لو جمعا عندي لكنت إذا من أسعد البشر. كفاف عيش يقيني شر مسألة وخدمة العلم حتى ينتهي عمري. انتهى. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: يا عين فبكي على الإخوان لو بدمي، وابكي ولا تسأمي يا عين وانسجمي، وابكي لمجتمع منهم على طلب للعلم بدد منه كل منتظم. سعى بهم ووشى قوم ذو بغن ذو شقاق وتفريق لملتئم، فانبت من حبلهم ما كان متصلا وانحل منه لعمري كل منبرم. والله ما لهم ذنب به نقم إلا لهجران ذي الأجرام والتهم. وملة سلكوها للخليل عفا بعد المشايخ منها الرسم فهو عمي. الله أكبر إن كانت لمعضلة وحادثا فادحا في الدين ذا عظم. والله أكبر إن كانت لداهية شنعاء كم أوبقت والله من أمم. فقل لباهتهم ظلما وشانئهم بشراك بشراك بالخسران والندم. لله ضرهم من عصبة سلكوا للعلم مهيع قط غير متهم. جاءوا إلى طلب التوحيد ليس لهم في غيره من إرادات ولا همم. جاءوا لكي يفقهوا في الأصل حيث عفت منه الرسوم وأضحى دارس العلم. فغار قوم فدام من تفاهتهم لما رأوهم إلى ذي الأصل ذو همم. ما آثروه من الأصل الأصيل وما قاموا به من معادات لذي التهم ومن موالاة من كانت عنايتهم بالأصل ثابتة الأقدام والقدم ليسوا يرون أخ التعليم فيه وفي رسائل الشيخ ذا علم ولا حكم والعلم عندهم ما قاله الفقهاء وحبذا هو بعض الأصل حيث نمي تالله إن كان ذا ذنبا لقد هزلت واخلولق العلم فيما بيننا وعمي وعفتاه وواغوتاه وحزنا إن شاع ذلك بين العرب والعجم وإن يكن شغب الواسون وانتصروا بالقيل فيهم وبالتحريف للكلم فهذه سنة ليست بمحدثة كانت لمن قبلهم في ثالث الأمم تبا لهم من وشاة ما لهم قدم في العلم راسخة والله أو قدم لكنهم شغفوا بالجاه بل فتنوا بالقيل والقال فعل الآفك الأثم تبا لهم من سعاة حاسدين لقد جاءوا بقيل لعمري شيب بالأضم تبا لهم من سعاة إنهم لهم أحق بالذم محفوفون للكلم تبا لهم من سعاة إنهم لهم أحق بالذم مخفوفون للكلم يا قوم والله تكفير الذين عصوا حاشا وكلا فما هذا بملتزم كلا ولا لازم الهجران عندهم فضليكم فرعوا عن وصمة الوذم فإن يكن لازما فأتوا بحجتكم وأنصتوا لجواب غير منقسم وإنما الهجر كالتعذير عندهم لكي يفيئوا ذو الإجرام بالندم والحمد لله حمدا لا انحصار له بالمن والفضل والإحسان والنعم ثم الصلاة مع التسليم ما نشأت بيض يعاليل وانهلت بمنسجم على النبي الأمين المصطفى شرفا أوفى الأنام على الإطلاق بالذمم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الفضائل في الإسلام والقدم. الإقامة بدار الكفر للشيخ سليمان بن سحمان. سؤال: فهل مفتن من القوم ينظم؟ جوابا على هذا السؤال ويرقم بما شاء من نثر ونظم منضب يبين ما وجه الدليل ويفهم. ولكن يقال الله جل ثناؤه وما قاله الذات النبي المكرم. أهل جائز في الدين أن يمكث الفتى بدار بها الكفار حلوا وخيموا وأحكامهم تجري على من بسفحها، وما منهم من يتهام ويهضم وما منهم من يستهان ويهضم. وقد أوجب الله العظيم على الفتى يهاجر عن أرض بها الكفر مظلم، سوى من له استثنى الإله لضعفه وحيلته أو ليس بالسبل يعلم. فبالله ما حكم المقيم بدارهم؟ وما صفة الإظهار للدين فيهم؟ أملة إبراهيم حقا أب لنا بتوضيح معناها الذي هو أقوم. فهذا محط الرحل إن كنت مقدما، ومضحضة الأقدام إن كنت تقدم. أم المرء يكفيه الصلاة وصومه وإظهاره في الصحب أن لمسلم؟ وأبغض أهل الكفر وأبغض أهل الكفر لكن أخافهم، فلست أريهم ما يسيء ويؤلم. وليس بشرط أن أصرح عندهم بتكفيرهم جهرا ولا أتكلم. وكيف وأموالي لديهم وعندهم معاشي وأوطاني، فكيف التقدم؟ إذا لم أوافقهم وربي عالم بما ينطوي قلبي عليه ويكتم. من الحب للإسلام والدين والهدى وبغضي لأهل الكفر والله يعلم. فإن كان هذا الحب والبغض كافيا ولو لم يصرح بالعداوة فيهم، فما وجه هذا من كتاب وسنة؟ أجيبوا على هذا السؤال وأفهموا. وقال آخر يذم الدنيا: أف لها دنيا فلا تستقر. وعيشها بالطبع مر كدر. جميلة المنظر لكنها أقبح شيء عند من يختبر. قد وحل العالم في سجنها، قد وحل العالم في سجنها، فكل جنس تحت بوس وضر، فكل جنس تحت بوس وضر. فقيرها يطلب نيل الغنى، وذو الغنى يجمع كي يدخر. فذاك للإملاق في حسرة، وذاك خوف الفقر تحت الحذر. والزاهد العابد في كلفة، من شعث الصوم وطول السهر، وخوف ما يلقاه من ربه في آخر الأمر إذا ما حشر. وهمه في القوت من حله، صعب شديد مستحيل عسر. والفاسق المذنب في وصمة، مسفه الرأي قبيح الأثر. ليس بمأمون ولا آمن، ليس بمأمون ولا آمن، مذمم في قومه محتقر. منخفض الرتبة بين الورى، يفتخر الناس ولا يفتخر. والحوت والطير ووحش الفلا، في كلف من وردها والصدر. فالوحش لا يأمن من قانص أو حابل أو أسد محتضر، أو جارح يدركها بغتة في الجو لا يضرب إلا كسر. والطير في الأقفاص سجنا لها، تنوح فيه نوح صب أسر. والملك الأعظم في خطة، من شدة الأمر وطول السهر. وخوفه من ملك غادر، إذا رأى الفرصة فيه غدر. أما بسم أو سلاح فلا، يأمن حالي سفر أو حضر. يستشعر الخيفة من ملبس أو مطعم أو مشرب أو خضر. فالناس في أمن به وهو في توهم الخوف فلا ينحصر. والحوت في اللج على بعده، من ملمس الكف ولمح البصر. يدلي له الصياد خيطانه، والطعم فيها فوق عقف الإبر. حتى إذا أوقعه جره جر عنيف جار لما قدر والبعض منها آكل بعضه فما جفا يأكل ما قد صغر مصائب جلت ولكنني أوردت منها نبذة المختصر تقدير من لا حكم إلا له في كل ما يأتي وفيما يظهر حذرتك الدنيا فلا تحتقر نصيحتي عندك نصف الخبر. وقال ما أبعد الأشياء مما يسر فعلا وأدناها إلى ما يضر فالخير في النادر إلمامه والشر ليلا ونهارا يكر والداء فيما لذ أو ما حلى والنفع في كل كريه ومر أول ما تشرب يأتي القذى فاك وتبغي صرفه لا يمر حتى إذا حاولت إخراجه بصب بعض الماء ولا وقر كأنه يقصد ذاك الذي يفعل مختارا لكيد وشر. وقال آخر يا نفس ما عيشك بالدائب فقصري من أمل خائب ويك أما يكفيك أن تبصري جنائزا تنقل بالراكب بالطفل والبالغ والمبتدي شبابه والكهل والشائب من والد أو ولد أو أخ أو من غريب عنك أو صاحب فهل تبقى لك من حجة إلا غرور الأمل الكاذب أما عجيب أن ذا كله موفر في شره الكاسب لو لم يكن شيء سوى الموت كان الزهد في الدنيا من الواجب أو لم يكن موت لكانت هموم الدهر تنفي رغبة الراغب فكيف والإنسان من بعده مناقش من عالم حاسب قد أنذر الوعظ وأسماعنا عن كل ما يذكر في جانبي آخر ومن عاش في الدنيا طويلا تكررت عليه مصرات لها وفجائع لعمرك ما ساوى البقاء أقل ما يكابده فيها الفتى ويصارع حلا فهو مثل الشهد في فم ذائق يلذ وفي أثنائه السم ناقع يصر امرؤ بالكسب وهو محقق بأن الذي يحوي مع الموت ضائع ويحتال في دفع المخوف وعمره تمزقه ساعاته وهو وادعه، ويأمن حملات المنايا وعنده لآبائه من بطشهن مصارع. تغول الملوك الصيد قصرا ودونها عتاق المذاك والرماح الشوارع. حياة الورى سجن فسيان مطلق لديها، ومن ضاقت عليه الجوامع. وللنفس في تلك القناعة راحة وعز، ولكن ليس في الناس قانع. ومن كانت الآمال أقوات نفسه تطاول منها أكله وهو جائع. لقد نطقت فينا الليالي فأفصحت بوعظ، لو أن الوعظ للمرء نافع. ولكن إذا ما صم قلب فقلما تفيد، وإن طال الكلام المسامع. ومن نكد الأيام فرقة موطن نأى فنأى عنه الصديق المطاوع. ولا فيما أرض كأرضي وأسرة كقومي، وعيش مثل عيشي يانع. ثلاث إذا عددتها لم يكن لها على صحة التقسيم في الفصل رابع. سرور ولذات صفت من كبائر نهتها النهى عن قربنا والشرائع. خلت هذه الآثار مني وما خلت لها من جناني في السويدة مواضع. فيا أهل ودي، هل لمن بان عنكم إلى عودة في مثل ما كان شافع؟ فلي بعدكم شوق أثار تأسفا يصغر عندي كلما أنا صانع. فما بكثير قرع سني لأجله، ولا بعظيم أن تعض الأصابع. عليكم سلام تقتفيه سلامة، له تبع أميالها وطلائع. سلام كأنفاس الرياض تفتحت من النور في أبرادهن وشائع. وقال ابن القيم رحمه الله في جواب المثيب لصفات الله إذا سأله الله تعالى يوم القيامة: والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان، قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن. فالحكم ما حكم به لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان. آراؤهم ريح المقاعد، أين تلك الريح من روح ومن ريحان؟ قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان. إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان، لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان.

من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، ويهلك من في هلاكه عز وصلاح للإسلام والمسلمين، وأن يلم شعث المسلمين ويجمع شملهم ويوحد كلمتهم، وأن يحفظ بلادهم ويصلح أولادهم ويشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم ويرحم موتاهم ويأخذ بأيدينا إلى كل خير ويعصمنا وإياهم من كل شر ويحفظنا وإياهم من كل ضر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله المسؤول أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به نفعا عاما، إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بهذا ينتهي كتاب مجموعة القصائد الزهديات جمع عبد العزيز المحمد السلماني.